منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وما زلنا في تدارس القرآن، ونحن الآن في محطة مهمة في مجالس تدارس القرآن، وهي محطة الخطوات العملية في التدارس، يعني بمعنى كيف نبدأ وبماذا نبدأ وبماذا ننتهي. خطوات مبنية على المهارات التي ذكرناها من قبل، مبنية على الأدلة التي ذكرناها. أول خطوة هي مدخل مشوق بالتعريف بالسورة ومقصدها وأحوال نزولها، ولا بد أن يكون مشوقا حتى يشد أذهان المستمعين، هذا من قبل المعلم نفسه أو من قبل أحد الطلاب. ثانيا تلاوة الآيات، ويمكن أن تتقدم تلاوة الآيات على المدخل، لا شك، لا لا لا إشكال، لكن المدخل المقصود به أن يكون شادا للانتباه حتى يعرف ما هي هذه السورة، ثم يدخل إلى السورة يقول معنا سورة كذا ثم نتلوها. وعلى كل حال هذا راجع إلى مهارات المعلم في قدرته ومشرف المجلس على قدرته على التنوع. ثالثا قراءة تفسير مختصر، يعني الانطلاق من تفسير مختصر. مهم جدا أن يعرف المتدارسون معنى الآيات سواء في المجلس أو قبل المجلس، لا إشكال أن يقول المشرف مثلا أننا سنتدارس هذا اليوم سورة الأعلى فقرأوها من تفسير كذا، أو أننا نقرأ التفسير في نفس المجلس ثم نتدارس، لا إشكال في هذا. هذه كلها مقدمات، مدخل مشوق، تلاوة الآيات، قراءة التفسير، هذه كلها مقدمات للتدارس. بعد ذلك تأتي ثلاث أمور في نفس التدارس، يعني هي عملية التدارس تقوم على ثلاثة أمور بعد هذه المقدمات الثلاث. أولا ونعتبره رابعا من الخطوات، من عملية التدارس طرح الأسئلة التدبرية، إيمانية، عملية، موضوعية، واقعية، علمية كما ذكرنا من قبل، طرح الأسئلة بين الشيخ والطلاب أو بين المشرف والطلاب، هذه حقيقة عملية التدارس. أيضا يدخل في عملية التدارس محاولة ربط الطلاب والمتدارسين بالآثار، ماذا نستفيد منها عمليا، ماذا نستفيد منها إيمانيا، ماذا نخلص منها إلى غير ذلك. وأيضا مع هاتين الخطوتين خطوة استخراج الهدايات من الطلاب، الطالب قد يكون عنده أو المتدارسين عندهم هدايات لم يذكرها المشرف أو الشيخ ولم يستقصي بها من خلال الأسئلة، إذن طرح أسئلة، بيان الأثر الإيماني والعملي، طرح هدايات واستخراج هدايات عامة. بعد ذلك نأتي إلى قضية خطوات في ختام المجلس، نحن تكلمنا في مقدمة المجلس، في عملية المجلس، في ختام المجلس. في ختام المجلس هناك خلاصة لرسائل عملية مهمة نستفيدها من السورة كلها أو من مقطع، خلاصة لا بد أن يختم المجلس بخلاصة مهمة بعصارة المجلس، عصارة المجلس يعني كأنك الآن يعني في مثل يعني اللبن يخض يخرج منه زبدة، هذه الزبدة في نهاية المجلس بعد أن استخلصت هدايات ودلالات وأسئلة وآثار إيمانية، جميل جدا أن تخلص إلى أهم الوصايا أو أهم الرسائل. بعد ذكر هذه الرسائل مهم جدا أن يختم المشرف والطلاب أيضا والمتدارسون بتوصيات عملية، كيف نفعل إذا كان هناك، نحن سنقوم بكذا إذا كان هناك عمل، هذه الحقيقة الآيات نستخلص منها أعمال مهمة نستفيدها في حياتنا غير الرسائل، هذه أعمال واجبات عملية وتطبيقات عملية، وتزكية بمعنى تعاهد النفوس في تحقيق وترسيخ وتثبيت وتطبيق هذه الرسائل والهدايات التي استخلصناها. بهذه الخطوات الثمان نستطيع أن نحقق مجلسا مثاليا. أعيدها باختصار: مدخل مشوق، تلاوة الآيات، قراءة تفسير مختصر، طرح الأسئلة التدبرية المتنوعة، بيان الأثر الإيماني والعملي، استخلاص هدايات، خلاصة رسائل عملية، رسائل مستخلصة من السورة، توصيات في العمل والتطبيق، وختام المجلس. بارك الله فيكم، ولنا لقاء إن شاء الله نواصل فيه حديثنا، وحياكم الله.